أما والله إلا الظلمان وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في هجج تعوم تنام ولم تنع عنك المنايا تنبه للمانية يا يوم سل الأيام عن أمم تقى ستخبرك المعالم والرسوم تروم الخلد في دار المنايا وكم رام غيرك ما تروم ألا يا عليه نواهض الدنيا تحوم أقل لي زلة لم أجر منها إلى نوم وما مثلي ما خلصني تخلص يوم بعث إذا للناس زلزلت الجحيم